والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حصة هذا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه سنتناول مواضع ثلاثة. هذه المواضع كل موضوع منها يستحق حصة مستقلة به، ولكن نظرا للوقت الضيق سنحاول إيجاز هذه المواضع من هذا الكتاب المبارك الذي نحن الآن بصدد مدارسته. أما الموضوع الأول فهو مسيرة علوم القرآن الكريم عبر تاريخ هذه الأمة، أو المسيرة التاريخية لعلوم القرآن الكريم. كيف نشأت علوم القرآن الكريم، وكيف تطورت، وكيف صار بناء هذه العلوم بناء شامخا متكاملا. وأما الموضوع الثاني فهو موضوع خصائص القرآن الكريم، وأما الثالث فهو جمع القرآن الكريم. نبدأ بتوفيق الله تعالى بالموضوع الأول، وهو مسيرة علوم القرآن التاريخية. بدأت علوم القرآن الكريم من فجر الإسلام ومن بعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، منذ أن التقت السماء بالأرض، ومنذ أن نزل أول آية في هذا القرآن الكريم وتلقاها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء يتحنث ويتعبد لربه. ولا تخفى عليكم أيها الإخوة هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى القرآن من ربه غضا طريا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وأخذ الصحابة يتلقون القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا، يحفظونه في صدورهم ويكتبونه بما تيسر لهم من أدوات الكتابة التي كانت نادرة جدا. وهكذا نشأ هذا العلم، ونشأت علوم القرآن الكريم، واستمر الأمر هكذا. الصحابة يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحفظونه في صدورهم، يكتبونه في العصب واللخاف والرقاق والكرانيف والأكتاف والأقتاف، ومن كتب منهم شيئا فإنه يأتي به إلى بيت المصطفى ويأخذ لنفسه نسخة من ذلك. وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد من كتاب الوحي، منهم الخلفاء الراشدون، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم ولم يكونوا يدونون علوم القرآن في الكتب لأسباب ثلاثة كما قال المؤلف. السبب الأول أنهم أكثرهم أميون، لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانوا يعتمدون على ذاكرتهم، وكان الله قد منحهم ذاكرة قوية وحافظة جامعة لا تسمع شيئا إلا حفظته. والسبب الثاني ندرة أدوات الكتابة. والسبب الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهاهم أن يكتبوا شيئا غير القرآن، فقال كما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. لهذه الأسباب لم يدونوا علوم القرآن. ثم جاء عصر الخلفاء الراشدين، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر الصديق، ارتد كثير من العرب، فقرر أبو بكر الصديق أن يغزوهم، فأرسل إليهم جيشا، وعلى رأس هذا الجيش حفظة القرآن الكريم، هم الذين كانوا في المقدمة، لأنهم أعلم الناس بما يدعو إليه القرآن من الجهاد في سبيل الله. لذلك كان حفظة القرآن الكريم في ذلك الصدر في المقدمة، لم يكونوا في بيوتهم قاضعين يتلون القرآن ولا شأن لهم بحياة الناس، لا، كانوا في المقدمة في كل ميدان. ولذلك فقد استحرهم القتل في هذه المعركة، اشتد فيهم القتل حتى قتل فيهم 70. فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا العدد الهائل الذي كان يحمل القرآن قد استشهد، هاله الأمر، فجاء إلى أبي بكر الصديق يشير عليه بأن يجمع القرآن في صحف. وتوقف أبو بكر في هذا الأمر وتحرج منه، خشية أن يكون قد ابتدع في الدين ما ليس فيه، فقد كانوا يتحرون أن يبتدعوا في الدين شيئا ما، لكن ما زال به عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم، حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، فدعا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون أهلا لهذا الأمر، لأنه لا بد أن يسند الأمر إلى أهله. من ذلك الرجل الذي يكون أهلا لهذه القضية الضخمة العظيمة الخطيرة الكبيرة الجسيمة، جمع القرآن؟ دعا لهذا الأمر شابا تميز بميزات ليست عند غيره. أولا كان من حفظة القرآن الكريم، وكان لحفظه شأن وأي شأن. ثانيا كان من كتاب الوحي المميزين. ثالثا وهذه ميزة خاصة به، أنه شاهد العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العرض الأخير التي استقر عليها أمر القرآن، شهدها زيد بن ثابت رضي الله عنه، تميز بهذه الميزات الثلاث، فاستدعاه وقال له: يا زيد، أتدري لماذا استدعيتك من أجل أن تجمع القرآن في صحف؟ فاستعظم زيد الأمر، قضية خطيرة وجسيمة، لكن ما زال به أبو بكر يلح عليه حتى أقنعه، وحتى شرح الله له صدره، كما انشرح صدر ابي بكر لهذه القضية. وحين عرض عليه الامر بلطف وجمال، قال: يا زيد، انك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك، فنريد منك ان تجمع لنا القرآن من تلك الادوات البسيطة التي كان مكتوب فيها وتنقله الى صحفنا. قال زيد: لما شرح الله صدري لهذا الامر قمت اجمع القرآن من العتب واللخاف وصدور الرجال، يجمعه من جريد النخل الذي كان مكتوبا فيه، ويجمعه من اللخاف اللي هي الحجارة الرقيقة، ومن الأكتاف ومن الرقاق ومن فكان أبو بكر قد وضع له ولأمير المؤمنين عمر دستورا لجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه: قعودا على باب المسجد، فإذا جاءكما شاهدان بشيء من القرآن اكتباه. وهكذا جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق، وهذه لجنة أضيفت إلى بناء علوم القرآن التي نحن بصددها. ثم بعد عصر الخلفاء الراشدين جاء عصر خلفاء بني أمية، وهنا قد أضيفت لبنات أخرى لعلوم القرآن الكريم. ومن هذه اللبنات ما قام به أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، وذلك عندما رأى وسمع رجلا يقرأ قول الله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، ويقرأها بالجر، إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال رضي الله عنه: تعالى الله أن يبرأ من رسوله. وكان زياد بن أبي زياد قد انتدبه إلى مهمة وضع نقط للقرآن الكريم حتى لا يلحم فيه من لا لغة له عربية أصلية. وهنا جاء إلى زياد وقال: قد أجبتك. فاستدعى رجلا وقال: خذ مدادا غير مداد المصحف، فإذا رأيتني فتحت فاي فضع نقطة فوق الحرف، وإذا رأيتني كسرت فاي فضع نقطة تحت الحرف، وإذا رأيتني ضممت فاي فضع نقطة أمام الحرف، وإذا رأيتني نطقت بالتنوين فضع نقطتين. هذه لبنة أخرى تضاف إلى علوم القرآن الكريم تتعلق بضبط القرآن، وهذا يسمى عندهم بنقط الإعراب. فعندنا نقط الإعراب الذي يتعلق بشكل القرآن وضبطه، وعندنا نقط الإعجام. هذا النقط أصبح الناس يعرفون به كيف يقرؤون القرآن: نقطة من فوق الحرف تساوي فتحة، نقطة من تحت الحرف تساوي كسرة، نقطة أمام الحرف تساوي ضمة، نقطتين من فوق تساوي فتحتين، نقطتين أمام الحرف تساوي ضمتين، نقطتين تحت الحرف تساوي كسرتين. جاء من بعد ذلك الخليل بن أحمد فطور هذا النوع من النقط، فمدد النقطة التي هي فوق فصارت فتحة، ومدد النقطة التي هي أسفل فصارت كسرة، ومدد النقطة التي هي أمام الحرف فصارت ضمة، وإذا كان التنوين جعلها فتحتين وكسرتين وضمتين، ثم أضاف الخليل بن أحمد إلى هذا الرقم أضاف إليه الشين الذي يدل على الشدة. الشين، لماذا جعل للشدة رمز الشين؟ لأنها مشددة، إن حرف مشدد. ووضع للسكون الخاء، لماذا؟ لخفته. ثم وضع للهمزة رمزا، وللإشمام رمزا، وللروم رمزا، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في باب رسم القرآن. ثم جاء بعد ذلك يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، ووضع النقط الذي يسمى بنقط الإعجام، والمراد بنقط الإعجام الذي يميز بين الحروف المعجمة والحروف المهملة، كالفرق بين الراء والزاي، والفرق بين الشين والسين. فهذان الرجلان في القول الراجح هما اللذان وضعا النقط الذي نسميه بنقط الإعجام. عندنا نقط الإعراب، نقط الإعجام، نقط الإعراب المقصود به نقط الشكل والضبط، نقط الإعجام المقصود به التمييز، النقط الذي يميز به الحرف المعجم من الحرف غير المعجم. وهكذا نرى في القرن الأول كيف نشأت علوم القرآن رويضا رويضا بالتدرج. أما عندما جاء القرن الثاني فهنا بدأت التأليفات في ميدان علوم القرآن الكريم، لكنها مفرقة وليست مجموعة. منها ما يتعلق بالتفسير، وكان التفسير ربما أدمج في كتب الحديث، ومنها مؤلفات تخص علما من علوم القرآن. فمن ذلك مثلا مؤلف للإمام الحسن البصري يتعلق بآي القرآن ونزول القرآن، ومنها كذلك مؤلف لعطاء بن أبي رباح، ومنها بالنسبة للتفسير تفسير مجاهد بن جبر، وتفسير ضحاك بن مزاحم، وتفسير عكرمة مولى عبد الله بن عباس. فهنا قد بدأ التأليف في علوم القرآن ولكنه مفرقا كما رأيت. واستمر هذا الأمر إلى أن مضى القرن الثاني ودخل القرن الثالث. عندما دخل القرن الثالث اتسعت دائرة التأليف في علوم القرآن الكريم، اتسعت دائرة التأليف، فأضيف إلى علوم القرآن الكريم علم الناسخ والمنسوخ، وعلم غريب القرآن، وعلم أسباب النزول. فقد ألف في ذلك علي بن المديني كتابا مسمى بأسباب النزول، وأضيف إلى ذلك علم مشكل القرآن، فقد ألف في مشكل القرآن ابن قتيبة كتابه المسمى بتأويل مشكل القرآن، كما ألف كتابه بالنسبة لعلم الحديث بتأويل مختلف الحديث. وهكذا استمر التأليف في علوم القرآن الكريم في هذا القرن إلى أن طلع القرن الرابع. والحقيقة أن في القرن الثالث بدأ التأليف في هذا العلم بوصفه مستقلا، ومن ألف في هذه الفترة العالم محمد بن خلف بن مرزبان كتابه المسمى بالحاوي في علوم القرآن. إذن هنا بدأ التأليف مستقلا في علوم القرآن. على يد هذا الرجل، وهذا هو القول الأصح، الحاوي في علوم القرآن. ثم جاء القرن الرابع واتسعت دائرة التأليف وازدهرت، ثم القرن الثالث الخامس مثلا، ثم القرن السادس، وجاء الإمام ابن الجوزي بكتابيه العظيمين اللذين هما فنون الأسنان في علوم القرآن أو في عيون علوم القرآن، والكتاب الثاني المجتبى في علوم القرآن. ثم جاء الإمام علم الدين السخاوي فألف كتابه المسمى بكمال القراء وجمال الأقراء، ثم بعده أبو شامة حيث ألف كتابه المسمى بالمرشد الوجيز، ثم جاء بعد ذلك الطوفي فألف كتابه المسمى بالإكثير في علوم التفسير، ثم الإمام الزركشي كتابه المسمى بالبرهان، إلى أن جاء عهد الحافظ السيوطي رحمة الله عليه حيث ألف كتابيه الموسوعين، أحدهما وهو الإتقان، وقد اشتمل كتابه الإتقان على 80 علما من علوم القرآن، 80. أما الكتاب الثاني الذي سماه التشبير في علوم التفسير فقد اشتمل على 102 من علوم القرآن. انظروا كيف تفرعت علوم القرآن إلى أن وصلت إلى هذا العدد الكثير. وتتابعت التأليفات، لكن وقع خطور في التأليفات بعد القرن العاشر الهجري، وقع نوع من الخطور، لم ينقطع التأليف، هذه سنة الله عز وجل ألا ينقطع التأليف ولا الكتابة ولا العلماء في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن وقع هناك فتور إلى القرن الرابع عشر الهجري، وهنا وقعت نهضة كبيرة في علوم القرآن الكريم مناسبة للزمان ومناسبة للجيل والتحديات. بدأت التحديات، فهب العلماء للدفاع عن حوزة القرآن وإثبات حجته وبيان قوته وأنه الشمس الذي لا تنطفئ أبدا. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. وممن ألف في هذا القرن الرابع عشر الشيخ مصطفى الرافعي، وكذلك ممن ألف في هذه الفترة أيضا الذهبي كتابه المشهور التفسير المفسرون، ومن هؤلاء أيضا سيد قطب كتابه التصوير الفني في القرآن ومشاهد يوم القيامة، ومن هؤلاء الشيخ طاهر الجزائري كتابه المسمى بالتبيان في علوم القرآن. ثم تتابعت التأليفات، ومن هذه التأليفات مناهل العرفان للشيخ الزقاني، ومن هذه المؤلفات أيضا مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، ومباحث في علوم القرآن للدكتور مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح، ومن هذه المؤلفات هذا المؤلف الذي بين أيدينا. ثم إن علوم القرآن هل تنتهي أسرارها؟ هل تتوقف أنوارها؟ أبدا، علوم القرآن مستمدة من القرآن، والقرآن لا نهاية لأسراره ولا حد لعجائبه ومعانيه، فكذلك العلوم المتعلقة به. ولذلك كلما جاء الزمان، كلما قيض الله عز وجل لهذا العلم من يمدد دائرته، ومن يكشف أسراره، ومن يقيم به الحجة على الناس، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي هو حسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا يزال هذا الحديث قائما إلى يوم الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهكذا ستستمر المسيرة في هذا العلم العظيم إلى قيام الساعة. أما الموضوع الثاني من مواضع لقائنا هذا فهو خصائص القرآن. اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون لهذه الأمة خصائص، وأن يكون لقرآنها خصائص، وأن يكون لنبيها خصائص، وأن يكون لدينها خصائص. الله عز وجل ميز هذه الأمة في نفسها وفي كتابها ونبيها ودينها بخصائص. أما خصائص هذه الأمة فكثيرة، ومنها أنها الأمة الوسط، الأمة الشاهدة على الناس. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأما خصائص دينها فهو الخاتم، الدين الذي ختم الله به الأديان كلها، والدين الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما خصائص نبيها فلا حد لها ولا حصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وليس المقصود بالخمس الحصر، لأن العدد لا يفيد الحصر، ولذلك جاءت خصائص أخرى له صلى الله عليه وسلم، ثم قال في هذه الخمس: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان الرجل أو الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أما خصائص القرآن وهي موضوع حديثنا فهي متعددة، قد جعلها المؤلف أنواعا ثلاثة. النوع الأول المتعلق بفضل القرآن وشرفه ومكانته، والنوع الثاني المتعلق بأسلوبه ولغته، والنوع الثالث الخصائص العامة. أما الخصائص المتعلقة بفضله وشرفه ومكانته فالقرآن هو أصل الأصول وكلية الشريعة، وأصل الملة، وينبوع حكمة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله. والقرآن هو الروح الذي تحيا به الروح، هو الروح الذي تحيا به الروح. فكما أن الجسم لا قيام له إلا بالروح، فالروح لا قيام لها إلا بروح القرآن الكريم. ومن ليس له ارتباط بالقرآن الكريم فهو ميت، وإن كان حيا يمشي على الأرض، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو الروح لهذه الأمة. ولذلك عندما تودع الأمة القرآن تموت، وعندما تتصل بالقرآن ويسري القرآن في كيانها تحيا وتنهض. فبمقدار ما يكون لها من اتصال بالقرآن بمقدار ما توهب له الحياة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. يحييكم، لم يقل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى الحياة، لا، لما يحييكم باستمرار، لأن الفعل مضارع، والمضارع من خصائصه أنه يدل على الاستقبال، ومن خصائص الفعل أنه يدل على التجدد. فضل القرآن عظيم كفضل الله على خلقه. القرآن وصف بالشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهو شفاء للأرواح والنفوس والقلوب والأبدان. فشفاؤه شفاء عام لا يختص بناحية دون أخرى، لكنه لا يؤثر إلا بالاستعداد. فبقدر ما تكون مستعدا لشفائه بقدر ما يشفيك. ولذلك قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لماذا؟ لأن الظالمين ليس عندهم استعداد لتقبل الشفاء. ولهذا قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو شهيد. من خصائص القرآن الكريم الخصائص المتعلقة بأسلوبه. سبحان الله، أسلوب القرآن أسلوب فذ فريد غريب عجيب، يؤثر على كل سامع، لأن المخاطب به هو خالق البشر، وهو أعلم بما يخاطب البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك قال الله عز وجل في تأثيره: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عندما تسمع القرآن تجد للقرآن خاصية وتأثيرا خاصا بك. لو كان القارئ يقرأ القرآن وأدخل فيه جملة ليس من القرآن ينقطع هذا التأثير أو يضعف. ولذلك حتى الكافر إذا سمعه أثر فيه. وكل من ورد حياض القرآن وجد فيه ضالته. العام يأتي إلى كتاب الله تبارك وتعالى ليرده، وإذا به يتشبع منه ويتروى منه ويشعر بجلال القرآن وعظمة القرآن وسلطان القرآن وتأثير القرآن. المثقف العالي عندما يأتي إلى القرآن يشعر بجلال القرآن وجمال القرآن وكمال القرآن وعظمة القرآن، حتى يحس بأنه صغير أمام القرآن مهما كانت ثقافته وعلمه. إن لأسلوب القرآن من الخصائص ما يعجز اللسان عن التعبير عنها. خرج الأصمعي ذات يوم إلى البادية يطوف على أهل البادية ليجمع هذه اللغة العربية، فمر على جارية كانت من أفصح الجواري فسمعها تردد أبياتا في منتهى البلاغة، فقال: قاتلت الله ما أبلغ كلامك. فقالت يا أصمعي: أين كلامي من قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة جمعت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. آية واحدة جمعت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. الخبر الأول: أوحينا إلى أم موسى. الخبر الثاني: فإذا خفت عليه. الأمر الأول: أرضعيه. الأمر الثاني: ألقيه. النهي الأول: لا تخافي عليه. النهي الأول. النهي الثاني: لا تحزني. البشارة الأولى: إنا رادوه إليك. البشارة الثانية: وجاعلوه من المرسلين. من يستطيع أن يجمع هذه الأمور كلها في آية واحدة؟ إنه الله وحده لا شريك له. من خصائص القرآن الكريم بإيجاز الخصائص المتعلقة به، وهي خصائص عامة، من خصائص القرآن العامة أنه معجز بلفظه. فما هو معجز بمعناه؟ من خصائص القرآن الكريم العامة اتصال السند. لا يوجد عند اليهود والنصارى ولا عند أهل ملة من الملل، لا يوجد عندهم سند متصل إلى مصدر كتبهم، كلهم ينقطع سندهم، كلهم ينقطع سندهم. اليهود يصلون إلى حلقة فيجدونها مقطوعة، النصارى يصلون إلى حلقة فيجدونها مقطوعة. نحن عندنا اتصال السند إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نطرد سندنا حلقة حلقة حلقة حتى نصل به إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة. وهذا خاص بهذه الأمة وخاص بقرآنها. وإلى ذلك يشير السيوطي في ألفيته بقوله: قد خصت الأمة بالإسناد، فهو من الدين بلا طرداد، وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول ذاك ما فضل. من خصائص هذا القرآن الكريم، وهذه الخاصية من الأهمية بمكان، أن الله تعالى تكفل بحفظه ولم يتكفل بحفظ الكتب الأخرى. الكتب الأخرى وكل حفظها إلى أصحابها، وأصحابها بشر، يمكن أن يحفظوا ويمكن أن لا يحفظوا، لكنهم لم يحفظوا، بل بدلوا وغيروا. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، لأنه أراد أن يكون الكتاب الخالص الذي لا كتاب بعده. قال تعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظ بالتأكيد، إن والجملة الإسمية، إن له لحافظون، مؤكدات عدة: المؤكد الأول إن، المؤكد الثاني الجملة الإسمية له لحافظ، المؤكد الثالث لام، لام الابتداء، والمؤكد الرابع تقديم حرف الجر على عامله له لحافظون. من خصائص القرآن الكريم أنه معجزة رسول الله. الكتب السابقة لم تكن معجزة للرسل، كانت المعجزة شيء والكتاب شيء. فالتوراة ليست هي معجزة موسى، بل معجزته العصا. والإنجيل ليس هو معجزة عيسى، بل معجزته إكماه إبراء الأكمه والأبرص إحياء. أيوة. معجزة صالح ليست في كتابه الذي أنزل عليه، بل هي في الناقة. أما رسولنا فمعجزته في ذات رسالته، معجزته في منهاجه، معجزته في وحيه، معجزته في الكتاب الذي أنزل عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعث إلا أوتي مثل ما آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي أوتي معجزة مقصورة على زمانه وقومه بحسب ما يقيم به الحجة على قومه، أما أنا فكانت معجزتي وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. لأن معجزة كل نبي تنتهي بزمانه، معجزة نبينا خالدة. إذن من خصائص هذا القرآن الخلود، وأنه معجزة، اتصال السند. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جملة من خصائص القرآن في حديث رواه الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتن. قيل: من المخلص منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يحلق بكثرة الرب ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالت: إنا سمعنا ماذا؟ قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا، نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من زنى الضرب، به عجائب من فنون العلم، فما يقودنا من عجب إلا إلى عجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا الحديث أشار إلى جملة من خصائص القرآن الكريم. وهذا الحديث وإن كان للعلماء فيه كلام، لكن له شاهد من رواية عبد الله بن مسعود تجعله يرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره، لأن الحديث الضعيف إذا كان له شاهد فإنه ينتقل من ضعف إلى الحسن، ثم إن لوائح الحسن بادية عليه. تلك جملة من خصائص القرآن الكريم، وهي كثيرة لا نستطيع أن نعدها في هذه العجالة كلها. ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة أو الموضوع الثالث الذي يتعلق بجمع القرآن، وهذا الموضوع في الحقيقة متفرع إلى فروع كثيرة، لكن نحاول أن نختصره جدا. جمع القرآن الكريم، المؤلف حفظه الله تعالى قد قسمه إلى ثلاثة. العلماء كانوا يقسمونه إلى قسمين، هو أضاف قسم ثالثا، ومن حقه أن يضيف هذا القسم الثالث. لماذا؟ لأن هذا القسم الثالث حدث في عصرنا، أما قبل عصرنا فلم يكن الجمع يتعدى نوعين، أحدهما الجمع في الصدور والآخر الجمع في السطور، لكن أضيف في زمننا هذا نوع آخر من الجمع، وهو جمعه في الأشرطة والسيديات جمعا مسجلا بالأصوات. وقد أحسن من فعل ذلك، لأن لكل زمان وسائلة، والوسائل لا غضابة في أن تتغير وتتبدل بحسب الزمان والمكان، لكن للغاية لا يمكن أن تتبدل. القرآن والقرآن ووسائل حفظه وتبليغه إلى الناس يجوز أن تتغير، لا حرج في ذلك، لأن الله قد وسع علينا في هذا الأمر. إذا قسم الجمع إلى أقسام ثلاثة: الجمع في الصدور المقصود به حفظه في الصدور، والجمع في السطور والمقصود به كتابته، ثم الجمع عن طريق تسجيله في الأشرطة والسيديات كما ذكرنا. أما الجمع الأول وهو الجمع في الصدور، فمن هو أول جامع للقرآن في صدره؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكفل الله له بجمعه في صدره. في بداية الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك خوفا من أن ينفلت شيء من القرآن منه، فطمأنه الله قائلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم طمأنه بقوله: سنقرئك فلا تنسى. ثم تسابق الصحابة إلى جمعه في صدورهم، وذلك لما أدركوا من حلاوة للقرآن الكريم ومن جمال في القرآن الكريم، ملك عليهم مشاعرهم كلها نساء ورجال، حتى إن صحابية جليلة تقول: ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأها على المنبر في يوم الجمعة، حفظتها مباشرة من لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حفظ الصحابة كتاب الله في صدورهم وتلقوه غضا طريا وتنافسوا في حفظه آناء الليل وأطراف النهار، ملك عليهم مشاعرهم. فهذا لبيب منذ أن أسلم ودع الشعر، مع أنه كان أمير الشعراء، دعاه عمر بن الخطاب يوما فقال: يا لبيب أنشد لي شيئا من شعرك، فقال: لم ينشد له شيئا من شعره، بل أخذ يقرأ عليه من سورة البقرة. قال: يا لبيب أنا طلبت منك شعرا. قال: يا أمير المؤمنين، ما أنشدت بيتا واحدا منذ أسلمت إلا بيتا قلت فيه: الحمد لله الذي لم يوافيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فقد هذا هو البيت الوحيد الذي قلت منذ أن أسلمت، لأنه عرف قدر القرآن. وهكذا حتى إن القرآن من شدة تأثيره على قلوبهم منعه من النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. منع القرآن بوعده ووعيده مهج العيون فليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. ولعل الوقت قد انتهى، وهذه النقطة وهذا الموضوع سوف نكمله إن شاء الله في اللقاء الآتي. وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه، والحمد لله رب العالمين.